بذمه والنهي عنه والتحذير منه، بل إن الله جل وعلا وصف المغتاب بأنه كالذي يأكل لحم أخيه ميتا، وهذا مما يدل على قبح الغيبة وشناعتها وعظم خطرها. والنبي عليه الصلاة والسلام بين كما تقدم حقيقة الغيبة، وأنها ذكرك أخاك بما يكره، فسألوه قالوا إذا كان فيه، قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. الحاصل أن الغيبة محرمة، وهي من آفات اللسان، وهي من آفات اللسان. وهنا في هذه الترجمة أراد أن يبين رحمه الله تعالى أن النصوص جاءت باستثناءات في هذا الباب لمصلحة راجحة أو درء مفسدة، وهذا مبني على قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، فجاءت باستثناءات في حالات معينة يباح فيها الغيبة، ليس إباحة مطلقة وإنما إباحة في حدود المصلحة المقصودة أو الأمر المرجو أو في حدود ما يحصل به المقصود، فجاءت الشريعة باستثناءات في ذلك. يجوز أن يذكر الشخص بما يكره، مثلا لو أن شخصا تقدم إلى رجل يخطب بنته، فأراد والد البنت أن يتحرى، فسأل شخصا يعرف الخاطب وقال له ما رأيك في فلان، يجوز أن يقول له مثلا والله أنا أعرف متهاون في الصلاة وأعرف أنه كذا وكذا من الأعمال السيئة، هذه غيبة وذكر له بما يكره أن يذكر به، لكن هنا مصلحة راجحة والدين النصيحة. فجاءت الشريعة في هذا الباب باستثناءات في حالات معينة تباح فيها الغيبة في حدود ما يحصل به المقصود، ليست إباحة مطلقة وإنما في حدود ما يحصل به المقصود. يعني مثلا الآن المثال الأول، الخاطب لو قال له ما أنصح أن تقبل بزواجه، أنا أعرف معرفة جيدة ما أنصح تقبل بزواجه من ابنتك، هذا ما يصلح، اكتفى بهذا الإجمال وهو ناصح، المطلوب النصيحة مثل ما أكد عليها المصنف. وإن كان المقام يحتاج إلى تفصيل فصل في حدود ما يحصل به المقصود، ليست هي إباحة مطلقة. فالحاصل أن هناك حالات جاءت الشريعة باستثنائها في الغيبة، وعقد المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذه الحالات وحصرها في ستة أسباب، في ستة أسباب تباح فيها الغيبة. الأمر الأول المتظلم الذي يذهب إلى مثلا القاضي أو الحاكم ويقول إن فلان أخذ مالي أو فلان فعل بي كذا وكذا، يتظلم يطلب أن يعاقب أو يؤدب أو يمنع من صنيعه ذلك، فهذا جائز مع أنه ذكر له بما يكره، لكنه جائز لأنه يريد أن يرفع ظلما عن نفسه، يريد أن يدفع شرا عن نفسه، يريد أن يرفع أذى عن نفسه، فهذا يباح له. كذلك الحالة الثانية الاستعانة على تغيير منكر، إذا كان هناك منكر قائم فيذهب إلى يعني مثلا ولي الأمر أو من عنده سلطة ويطلب منه، يقول هناك منكر قائم صفته كذا وكذا وكذا، يطلب أن يزال، الذين هم مقيمون على هذا المنكر ما يحبون أن يذكروا بذلك، لكن لما كان هناك مصلحة ودر أيضا مفسدة فهذا مباح. أيضا الاستفتاء رجل يستفتي أو امرأة تستفتي في حكم يتعلق مثلا بزوجها، فتريد أن تعرف الحكم الشرعي، مع أن الأولى مثل ما نبه المصنف الأولى أن تقول لمن تستفتيه ما الحكم إذا كان الزوج يفعل مع امرأتي كذا وكذا، لا تقول زوجي يفعل معي كذا وكذا فما الحكم، وإن قالت ذلك جائز كما سيأتي في حديث هند، لكن الأولى أن تجمل ولا تعين، تقول ما الحكم إذا كان الزوج يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، ماذا على زوجته في هذه الحالة، فهذا أيضا لا بأس به. والرابع التحذير من شر أهل البدع والضلال والمفسدين في الأرض، فهذا أيضا هذا نوع جاءت الشريعة بإباحته. كذلك المجاهر بالفسق والمجاهر بالبدعة، وأيضا التعريف إذا كان الشخص لا يعرف إلا بلقب، الآن تجد في كتب الحديث وفي الرواية يقولون حدثنا الأعمش، أو يقولون مثلا حدثنا الأعرج، حدثنا الأصم، يذكرونه بصفة كانت معروفة فيه لا على وجه الذكر له بسوء أو بقدح أو نحو ذلك، وإنما بهذا يعرف، ربما حتى لو ذكر اسمه المجرد ما عرف لأنه اشتهر باللقب. فهذه ست حالات تباح فيها الغيبة. وقد جمع أحد الناظمين في بيتين قال فيهما: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه حالات ست، يعني دلت النصوص، بل مثل ما قال المصنف بعضها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة، ثم ساق رحمه الله طرفا من هذه الأحاديث. والشوكاني له رسالة مطبوعة بعنوان ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، فصل في تلك الرسالة ما يتعلق بهذا الموضوع. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: وقد جمع هذه الأسباب بعض العلماء فقال: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر بالفسق، ثم تسائل ومن استعان على إزالة منكر. قال المصنف رحمه الله: فمن ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخ العشيرة. متفق عليه. احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الرياب. نعم، هذا أول حديث ساقه رحمه الله تعالى في هذا الباب، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة. بئس أخو العشيرة، بئس هذه كلمة ذم، وضدها نعمة، نعمة كلمة مدح، بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. وبئس هذا فعل ماضي، وفاعله أخو بئس أخو العشيرة. هذا يعد ذم، يعد ذكر لذلك الشخص بشيء لا يحب أن يذكر به، لا يقال عن مثل هذا الكلام. لكن لما كان يعني في لسانه، في لسان ذلك الرجل يعني شيء من التسلط، شيء من الظلم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حاله، ولما دخل عليه هش له وبس وعامله بلطف عليه الصلاة والسلام. ولما سألته عائشة عن ذلك قال إن يعني من الناس من يفعل معه مثل ذلك اتقاء شره، يعني يتلطف معه ويترفق اتقاء شره. فهنا لما قال إذنوا له بئس أخو العشيرة أفاد ذلك أن من يعرف بفسق أو يعرف بظلم أو يعرف بفساد أو نحو ذلك، وقيل فيه شيء من صفاته احتياطا وحذرا منه أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. الحديث احتج به كما قال المصنف، احتج به الإمام البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب، أهل الفساد وأهل الريب. نعم. قال الشارح رحمه الله: قيل إن الرجل عوينة بن حصن، وقيل مخرمة بن نوفل. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال في رجلين: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، من ديننا شيئا. وهذا أمر أطلعه الله، هذا أمر أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قال بعض الرواة: هذان رجلان كان من المنافقين، كان من المنافقين. فأراد أن يبين عليه الصلاة والسلام من حالهما ما يخفى على الناس مما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا ذكر لهذين بما يكره أن يذكر به، لكنه مقام يقتضي ذلك، مقام يقتضي ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين حالهما لئلا يلتبس أمر هذين فيما يظهرانه، لأن المنافق يظهر ما لا يبطن، يظهر إيمانا ويبطن كفرا، يظهر صلاحا ويبطن فسادا. فأراد أن يبين عليه الصلاة والسلام من حالهما ما لا يظهر للناس، فقال: ما أظن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قيل إنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك مبينا لما أخفياه من النفاق، لئلا يلتبس ظاهر حالهما على من يجهل أمرهما. قال المصنف رحمه الله: عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل معناه كثير الأسفار. وقال: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فجاءت الآن تستنصح النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الرجلين، كل منهما تقدم لخطبتها، كل منهما تقدم لخطبتها. معروف أن الرجل لا يحل له أن يخطب على خطبة أخيه، إذا كان علم أن أخاه تقدم لخطبة فتاة ما يتقدم حتى يوافقون أو يعتذرون، لكن ما يخطب على خطبة أخيه. فهذا محمول أن كل واحد منهما خطب ولا يعلم عن الآخر، كل واحد منهما خطب ولا يعلم عن الآخر. فهي جاءت تستفتي النبي وتسترشده هل تأخذ هذا أو هذا، أو أيضا لا تقبل بهما جميعا، جاءت تطلب النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مقام نصح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حال كل واحد من هذين الرجلين حتى تقدم أو تحجم، بين لها حال كل واحد من هذين الرجلين. قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. هذه الكلمة تحتمل أحد أمرين، تحتمل أنه لا يضع العاتق العصا عن عاتقه أنها كثير السفر، فتكون زوجته تفقده كثير، يعني لأن كثير الأسفار. ولهذا من كان على هذه الصفة إذا أراد ترك السفر يقول ألقيت عصا الترحال، ألقيت عصا الترحال يعني توقفت عن السفر. فهذه لا يضع العصا عن عاتقه، فقد يقصد بها كثرة السفر، وقد يقصد بها أن يحمل العصا لأنه يضرب بها، لأنه يضرب بها. الرواية الثانية في صحيح مسلم جاءت مفسرة ورافعة للاحتمال الأول، ففي رواية لمسلم قالوا أما أبو الجهم فضراب للنساء. قال النووي رحمه الله هو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه. فإذا هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أبي الجهم وفي معاوية هو ذكر لهما بما يكره كل واحد منهما أن يذكر بذلك، لكنه مقام نصيحة، مقام نصيحة، فهو من المستثنى، من المباح، من الغيبة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الشارح: والأول أولى، لأن الروايات يفسر بعضها ببعض وإن كان لا مانع من الجمع. الأول يعني ضراب للنساء. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى على نبيه تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي، هذا رأس المنافقين، قال لأصحابه، وكان زيد قريبا منه يسمع ما يقول، قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى ينفضوا أي من حوله بسبب الشدة والحاجة، قال: حتى ينفضوا. ثم زاد على ذلك قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه، يعني بالأعز نفسه، ويعني بالأذل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهذه كلمة من عظائم الكلمات، ومن أشنع الأقوال وأبطلها وأفسدها. وفيها قلب للحقائق، لأنه لا أعز في عباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أذل من المنافقين، ولا أحقر منهم، ويوم القيامة في مكانتهم وفي النار في الدرك الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالآن موضع الشاهد من الحديث، يقول زيد فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. فهذا من الغيبة المباحة، هذا من الغيبة المباحة، لأن تكلم بكلام سوء وتوعد بتوعد يعني يبطن فيها خبثا وشرا وتحذيرا وتحريضا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فجاء زيد رضي الله عنه ونقل هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الغيبة المباحة. هذا موطن الشاهد، هذا من الغيبة المباحة. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي الذي هو رأس المنافقين فاجتهد يمينه ما فعل، يعني حلف يمين مجتهدا في ومبالغا في الحلف أنه ما فعل ذلك ولا قال هذا الكلام. فقال الناس كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفس زيد رضي الله عنه شيء، قال فوقع في نفسي مما قال وشدة، تألم من هذا الأمر. فأنزل الله على نبيه، يقول زيد رضي الله عنه فأنزل الله على نبيه تصديقي، فأنزل الله على نبي تصديقي في سورة المنافقون. وسورة المنافقون مثل سورة براءة، جاءت فاضحة للمنافقين، هاتكة لأستارهم، مظهرة لخفاياهم، كاشفة لدسائسهم، فجاءت فاضحة لهم مثل سورة التوبة، تسمى الفاضحة لأن فيها فضح المنافقين، تقرأ في آيات كثيرة صفات لا كاشفة للمنافقين، فيها آيات كثيرة مبدوءة بقوله ومنهم، وفيها آيات مبدوءة بقوله والذين، وتذكر صفات للمنافقين، ففضحتهم بذكر صفاتهم، فضحتهم بذكر صفاتهم حتى يعرفوا، حتى لا يخفى أمرهم. أيضا سورة المنافقون كذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات في سورة المنافقون فيها تصديق لزيد، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فجاءت مصدقة لزيد، دعا النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء ليستغفر لهم، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فقال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، يعني استنكافا وإعراضا وتكبرا. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله فاجتهد يمينه أي حلف وأكد الأيمان بتكراره. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، قالت هند امرأة أبي سفيان، قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. هذا الآن استفتى، هي تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها وبدون علمه، فجاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تفعل ذلك مضطرة لأنها كما أخبرت يعني لا يعطيها ما يكفيها ولا ما يكفيها لولدها ولها ما يعطيها، فكانت تأخذ بدون علمه شيئا من ماله لتنفق منه على نفسها وعلى ولدها، فجاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني خذي ما يكفيك بالولدك المعروف، أجابها على سؤالها بالإباحة، إباحة أن تأخذ من ماله لكن بالمعروف، يعني لا تأخذ أخذ تبذير وإسراف ولا أيضا تضيق على نفسها وعلى ولدها، وإنما تأخذ في حدود ما تحتاج إليه هي وولدها. فأجابها عليه الصلاة والسلام. هنا الشاهد من الحديث إخبار هند عن زوجها بهذه الصفات: رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. أكيد ما يحب الرجل أن تذهب امرأته وتتحدث عنه بذلك، لكن إذا كانت مضطرة تريد أن تعرف حكم الشرع فيما يعني تفعل في هذه الحالة، فإذا هذه مباحة. وإن كان مثل ما ذكر المصنف الأولى أن تقول في استفتائها للعالم: إذا كان الرجل شحيحا لا ينفق، أو إذا كان الرجل فيه كذا وكذا، ماذا على المرأة أن تفعل؟ بدلا أن تقول زوجي فيه كذا وكذا، تقول إذا كان الرجل، فيحصل مقصود، يحصل المقصود ويصل إليها الجواب في المسألة دون أن تسميه وتنسب الصفات إليه، فهذا أولى، والأول مباح. الحديث يدل على إباحة ذلك الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها هذا الكلام، بل أفتاها بما سألت عنه، ولم ينكر عليها قولها في زوجها إنه شحيح وإن كذا، ما أنكر عليها ذلك، فدل ذلك على أنه في مثل هذه الحالات يباح هذا الأمر. نعم. قال الشارح رحمه الله: الشح البخل مع حرص. وفي هذا الحديث جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك، وجواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء، وفيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية. نعم، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك، فهي مقدرة بالكفاية. قال رحمه الله: وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع. نعم، أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمعروف، فهذا فيها اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع. يعني الآن مثلا المرأة في مجتمع من المجتمعات زوجها لا ينفق، وفي إذن أن تأخذ بالمعروف، يعني من ماله ما يكفيها بالمعروف. المعروف ما هو؟ تنظر في مثيلاتها ماذا يعني، ماذا يأكلون، ماذا يعني، مثلا من زوجها نظير زوجها في القدرة المالية، فتأخذ في حدود ما يكفيها وولدها بالمعروف. قال اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع.